الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أخانا الشيخ نزار بن هاشم السويدان صاحب سنة أحسبه كذلك، الله حسيبه ولا أزكيه ولا غيره على الله عز وجل، لكني أذكره ما عرفته عنه، أنا أعرفه من ذو سنين عدة، وأنه يؤخذ العلم عنه وجهوده ولله الحمد في الدعوة إلى الله في بلده وأظن غير بلده، جهود مشكورة مباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى يسدده في أقواله وأعماله. أملاه عبيد ابن عبد الله ابن سليمان الجابري الحمداني من المدينة بعد عصر، من المدينة النبوية، وذلك بعد عصر الثلاثاء الأول من ربيع الثاني من عام 39 و400 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.